الثاني انا غيرت السؤال الثاني انا غيرت المهنه. السؤال الثاني تبع اخونا تبع الصياغه تبع الذهب. الذهب بقول انا ما بستطيع اشتري ذهب، احنا الصياغه كلنا، الا اخذ من التاجر واعطيه شيكات لاجل على بال ما اصيغ الذهب وابيعه واعطيه شيكات في الامر. يعني ونبين بأن من الأسباب ما هو كوني طبيعي ومنها ما هو روحي شرعي، وهذا يتعدى ربما إلى أنواع أخرى. فنحن الآن فرغنا من الطعام المادي والآن ننتقل إلى الطعام الروحي. الغذاء الروحي، الغذاء الروحي هو العلم، وليس كل علم، كثير من العلوم يكون مبالا على صاحبه، وإنما هو علم الكتاب والسنة الذي هو النور الذي يضيء للمسلم سبيله في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيضا. نعود لنسمع منك أنك كنت، وما بهمني ماذا كنت، بهمني الذي صرت. صرت خياط. صرت خياط. طيب هات نشوف. وماذا حول الخياطة؟ وقعت بمشكلة ثانية. إنه مثلا بتعرض إن التجار بيطلبوا بنطلون فيزون. هذا المطلوب على مدار السنة وبجيب أسعار. فالألبسة النسائية كمان كلياتها بدك تبعد عنها، فإذا ابعدت عنها كلياتها شو بدك تشتغل؟ فهذه مشكلة الخياطة. أظن هذا جوابه هو الجواب السابق. نعم نفس الجواب السابق. كذلك بس في فرع للجواب السابق اللي هو لو أنا استوردت البضاعة بوفر 20,000 دينار في السنة، ولو اشتريتها من التاجر بدفع له 17,000، عن طريق البنك الإسلامي بدفع له 5,000. إذا أنت أنا بنصحك تحكي عن غيرك. نعم. أنا بنصحك أنك تحكي عن غيرك. وأنا بحكي عن غيري. طيب. أنا كل الأمور هاي ما بتعمل فيها. لا تقول إذا أنا. نعم. لا تقول إذا أنا. نعم. تحكي عن غيرك. مثلا. يخيبها. هذا الذي أنت تعنيه أي كان من الناس هو كما قلت آنفا إما مسلم وإما غير مسلم، ثم إن كان مسلما إما مسلم صالح أو مسلم طالح، وإن كان غير مسلم نفضنا يدنا منه، وإن كان مسلما طالحا ألحقناه بسابقه وندير كلامنا مع المسلم الصالح. المسلم الصالح ينقسم قسمين. وعليكم السلام. صالح لكنه جاهل، ممكن ولا لا؟ ممكن. يا أخي لو بدأت باليمين وخلصتونا من الصرمية هذه، ابدأ باليمين، ابدأ باليمين من عندك، أي من هون. قد يكون مسلم صالحا لكن جاهلا. لكن الجهل يضر في صلاحه كل الضرر، ولعل من المناسب أن أسمعكم الآن ضع برد الجهل، أو مثلا على ضرر الجهل، والحديث في الصحيحين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فجاءه وقال له: أنا قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا توبة لك. قتله وأكمل عدد 100. لكن رجل فعلا يريد التوبة ويريد السبيل التي يحقق بها التوبة النصوح، فسأل أو ما زال يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل على عالم، فجاءه وقال له: أنا قتلت 100 نفس بغير حق، أهل من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك بأرض سوء فاخرج منها إلى الأرض الصالحة. فخرج إليها، وفي الطريق جاءه الأجل وتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال لهم: قيسوا ما بين القريتين، بينه وبين القريتين، فإلى أيهما كان أقرب فألحقوا بأهلها، فكان أقرب إلى القرية الصالح أهلها، فتولت قبض روحه ملائكة الرحمة. الشاهد: هذا متعبد وهذا راهب، لكن جهله أودى به إلى الهلاك. فأنا أظن بقى كلامي سيكون مع المسلم الصالح الذي هو بحاجة إلى أن يتعلم. فإن كان قد علم وترك العمل بعلمه فهو صالح، وإن كان لم يعلم وهو صالح فهو جاهل. إذن علينا أن نعلمه وأن نذكره بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: عاقبة الربا إلى قل، ولا يكفي. فأنت بتقول بوفر كذا ألف، التوفير عاجل مادي، لكن الأمر كما قال عليه السلام: ولو في غير هذه المناسبة إنما الأعمال بالخواتيم. فأنتم لابد تسمعون ما بين آونة وأخرى بين فلان صاحب البنك أفلس، فلان قتل حاله نحر حاله إلى آخره. ماذا أفادهم الربا؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: عاقبة الربا إلى قل. وهذا يقابله قول عليه السلام، وهذه كلها من الأسباب المعنوية، قول عليه السلام: ما نقص مال من صدقة. الجاهل ينظر في عنده 1000 أخرج زكاة نقص. كيف الرسول يقول ما نقص مال من صدقة؟ أي أنا شايف بعيني أنه ما نقص. إنما الأعمال بالخواتيم، كما يقول أهل العلم أنه ما نقص، نقص عددا لكنه ما نقص كيفا، حيث أن الله عز وجل يطرح البركة في هذا المال المزكى الذي نقص عدده، لكن الله يوفر له الخير من جوانب أخرى هو لا يحس بها ولا يدريها. إذن نحن نعالج مشكلتنا في هذا العصر وندعي أننا مسلمون، نعالج مشاكلنا الدنيوية بالموازين المادية المحضة، وهذا يقضي على كل الأسئلة التي نوعتها، وهي في الحقيقة تعود إلى علة واحدة، وهي مخالفة قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في ظني وقد يكون ظني خطأ، أنك قنعت بالجواب عن سؤال رقم 1 و2 عن أن نقول في الإجابة عن أسئلة أخرى لأنها متشابهة والعلم واحدة، وإن شئت نسمع منك أو نسمع من غيرك.